الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول بالتفسير، قال رابعا يعني من حكم نزول القرآن مفرقا، قال رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابهوه أو أن يجابه بالمنع، يعني واجهوا أن يجابه أي واجهوا بالمنع بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان بهذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث أن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، أي أن لا يمارس الإنسان شيء إثمه أكبر من نفعه. قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. قال فكان بهذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات، يعني تعودت وصار فيها تهيئة. ذكر رحمه الله تعالى هذا الوجه الرابع الذي به يعرف بعض حكم نزول القرآن مفرقا، فمن حكمه كما قال رحمه الله التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، حتى يصل إلى درجة الكمال، وكما أبان رحمه الله بهذا المثال معنى هذا التدرج في التشريع، فإن الناس لو منعوا من أول مرة فكان هذا شاقا عليهم، خصوصا من كان مبتدئا في الإيمان فإنه ربما يضعف في هذا الباب، ربما يضعف في هذا الباب. وتضمن هذا الوجه أربعة أمور. الأمر الأول ما ذكره رحمه الله تعالى ومما مثل به رحمه الله أن فيه مراعاة أحوال الناس والتدرج في التشريع، وتضمن ذلك كذلك وجها خامسا إن قلنا بالتفصيل، وهو أن في هذا كذلك مسايرة الحوادث، من حكم نزول القرآن مفرقا مسايرة الحوادث، فإن لكل مقام مقال، فأنزل بأول الأمر في الخمر ما لم ينزل بعد ذلك، وهكذا كذلك الأحكام الشرعية، كانت الصلاة في مكة ليست كما كانت في المدينة، وكانت كذلك الأحكام في مكة ليس كما كانت في المدينة، ثم تدرجت الأحكام في المدينة حتى صارت على هذا الشيء الذي عليه أهل الإسلام، وهذا كذلك من حكم نزول القرآن مفرقا. وثالثا أن فيه كذلك أي في نزول القرآن مفرقا مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس، فإن القرآن لم ينزل بالأحكام الشرعية جملة واحدة كذلك لم ينزل بالتحليل والتحريم جملة واحدة، وإنما تدرج في ذلك. فإن قيل هل نستفيد من هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومعناه أننا كذلك ندرج الحكم على حديث العهد بالإسلام؟ الجواب نعم. إن كان هذا سيكون فتنة لبعض الناس فإنه يدرج عليه الحكم، يدرج عليه الحكم بحسب ما يكون من حال هذا الإنسان. ولا يعني ذلك أنه إن سأل عن شيء من أحكام الشرع فإنه تغير الأحكام، لا، ما تغير الأحكام، ما تغير الأحكام، لكن قد يكون من الفقه بالدين تأخير بعض العلم، تأخير بعض العلم، كما وقع ذلك في أدلة كثيرة. وقد بوض البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من كتم العلم عن قوم خشية ألا يفقهوا أو لا يعلمون، ثم ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر حديث معاذ أنه أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن من قال لا إله إلا الله أي خالصا من قلبه أنه يدخل الجنة الحديث. فقال معاذ أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. فهو بلغ معاذ عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لمعاذ أن يبلغ سائر الناس، فكتم ذلك معاذ رضي الله عنه، حتى لما كان في مرض موته حدث بهذا الحديث خشية التأثم، يعني أن يتأثم بكتم شيء من العلم، بكتم شيء من العلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله في ذات الباب أو معناه ذكر أثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبمعناه أثر عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم، إلا كان لبعضهم فتنة. فأنت إذا جئت إلى قوم هم بكفر وفي شرك وفي إلحاد وزندقة فلا تناقشه فيما هو مبتلى فيه من شهوات ومن محرمات، ناقشه بأصل الكفر، ناقشه بأصل التوحيد حتى يؤمن بالله عز وجل. فإذا آمن بالله علمه الفرائض، فإذا تعلم الفرائض إنه عن الكبائر، ثم هكذا يعرف أحكام الإسلام شيئا فشيئا. فهكذا كذلك من كذلك حكمه، ومما يستفاد من هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن بنزول القرآن مفرقا تنمية وتربية لأهل الإسلام، تنمية وتربية لأهل الإسلام. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون الدعاة والعلماء وطلبة العلم مع من يعلمونهم الخير، فإنه ينبغي أن يكون نزول هذا العلم عليهم على وجه التربية والتنمية. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن العالم الرباني قال: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني يعلمهم الصغير ثم الكبير، يتدرج بتعليم العلم للناس حتى يتربى الناس على العلم والإيمان، يتربى الناس على العلم وعلى الإيمان. ولهذا كان من حكمة هذا الشرع أن نزل مفرقا، وسلك معنى هذه الحكمة الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث عبد الله بن عباس المشهور، عبد الله بن مسعود المشهور الصحيح أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونهن، لا يتجاوزون هذه الآيات حتى يأخذون ما فيها من العلم والعمل، حتى يأخذون ما فيها من العلم والعمل. فإذا أخذوا ما فيها من العلم والعمل انتقلوا إلى غيرها من الآيات الأخرى. فهذا كذلك مما يستفاد من نزول القرآن مفرقا. في شيء بهذا؟ طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.